عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أود في البداية أن أصحح أسماء القراء الذين قرأوا تظاهرون، وهم نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، والذين قرأوا تظاهرون هم قراء الكوفة الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي أيضا خلف، فأرجو التصحيح. أعيد مرة أخرى: الذين قرأوا تظاهرون نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمر، الذين قرأوا تظاهرون عاصم وحمزة والكسائي وخلف. والقراءتان ترجع إلى مصدر واحد وهو تتظاهرون بتاءين، قراءة نافع ومن معه تظاهرون كما قلنا في الدرس السابق، أبدلت التاء الثانية ضاء وأدغمت الضاء بالظاء فأصبحت تظاهرون. الرواية الأخرى تظاهرون، الأصل تتظاهرون، حذفت إحدى التاءين واختلف هل المحذوف التاء الأولى والتاء الثانية، وهو خلاف لا طائل من ورائه، فنقول إحدى التاءين. وأصلها تتظاهرون، أسقطت إحدى التاءين فأصبحت تظاهرون. فلماذا مثلا جاءت يتظاهرون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ المتطهرين فيها سهولة في اللفظ، المطهرين بتشديد الطاء وبتشديد الهاء في آية التوبة فيها ثقل، والفرق في المعنى. آية البقرة وارد في طهارة النساء من الحيض، وهو شيء معتاد، المرأة معتادة لكي تستبيح الصلاة أن تغتسل بعد طهرها، فهو شيء عام يسمع كل النساء. لكن بالنسبة لآية التوبة نزلت في حق الأنصار الذين يذكرون منطقة قباء، كانوا يجمعون في طهارتهم عند قضاء الحاجة البشرية بين الاستجمار بالحجارة وبين الاستجمار بالماء مع طهارة قلوبهم. إذن آية التوبة تتعلق بالأنصار وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عنهم، وأيضا لهم مكانة عالية تختلف عن بقية الناس، لأنهم خير القرون. فإذا جاءت المطهرين تتناسب مع المقام ومع السبب الذي نزلت به الآية. إذا فزيادة الثقل في اللفظ يستتبع زيادة في المعنى، وتظاهرون أي تحرصون على هذا التظاهر وعلى هذا التضامن وهذا التعاون مع المشركين، وتؤكدونها وتحرصون عليه حرصا شديدا. الآية الأخرى تظاهرون، الأصل تتظاهرون. بعضهم قال حذفت التاء للخلاص من توارد المثلين، واعتقد هذا ليس سببا وللتخفيف كما قال النحاة. لماذا؟ لأن ورد في القرآن الكريم وفي لغة العرب وجود الشكلين بالتاء وبالتخفيف، وفي القرآن الكريم كثير من هذه الآيات. إذا لو كان هو للتخلص من، لكان ذلك عاما في كل الآيات وفي كل الاستعمالات، لكن التاءان موجودان في كثير من الاستعمالات، وأيضا حذف إحدى التاءين أيضا موجود، ما يدل على أنه هذا مجرد تخفيف بالنسبة للعرب. لكنه في القرآن الكريم ينطوي على حكمة وعلى معنى دقيق، فهذه مناسبة لقراءة تظاهرون. جاء مثلا في القرآن تجد آية فيها بالتائين وفيها بتائين واحدة، لابد أن يكون هناك فرق في المعنى. فمثلا نأتي بأمثلة لذلك في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخر الآية. توفاهم بحذف التاء، الأصل تتوفاهم. في آية النحل: إن أخذ اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم. إذا وجد تتوفاهم بالتأيين ووجد تتوفاهم بدون تاء. بالنسبة لتعليل النحاة كما قلنا للتخفيف، لكن وراء ذلك بالنسبة للقرآن الكريم حكمة. ما الفرق؟ آية النساء نزلت بحق مجموعة قليلة من الذين بقوا بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة، بقي مجموعة من الناس يعدون على الأصابع في مكة المكرمة، لأنهم لم يجدوا المادة التي تساعدهم على الهجرة، كانوا فقراء وكانوا مستضعفين. فهؤلاء كأن المدة طالت بهم وكانوا في بيئة إشراك، فيقال في بعض أسباب النزول أنهم ارتدوا أو بعضهم ارتد، وبعضهم قال يعني قاتل مع المشركين في غزوة بدر وقتلوا. فنزلت فيهم هذه الآية، فهؤلاء قلة وعدد محدود. إذن فناسب أن تكون القلة في العدد متناسبة مع القلة في الفعل، فجاءت وفاهم في هذا المقام. بالنسبة لآية النحل: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، كل كافرين في كل مكان في كل زمان، الذين تتوفاهم، جاءت بالتأين. لماذا؟ لأن الكثرة تتناسب مع الكثرة، الكثرة في الذين تتوفاهم الملائكة تتناسب مع الكثرة في الفعل، فجاء الفعل بالتأين. فإذا رأينا وراء أن هذه القرآن عجيب في في في في لغته وفي تعبيراته وفي نأتي بمثال آخر، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. جاء الفعل المضارع تبدل، وأصل تتبدل في آية النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تتبدلوا جاءت بالتاء أين؟ ما الفرق؟ هل هو مجرد التخفيف؟ لا، مجرد التخفيف. أيضا في أيضا معنى آخر لطيف، أن آية الأحزاب هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته عددهن محدد، ولذلك تتعلق بشخص واحد، فجاءت الآية بتقصير فعل تبدل. وآتوا اليتامى أموالهم، هذه عامة في كل اليتامى في كل زمان ومكان غير محددة، فجاء الفعل تتبدلوا بالتأين. إذن وافقت الكثرة في العدد، وافقت الكثرة في العدد الكثرة في الفعل تتبدلوا. نأتي بمثل آخر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تتفرقوا فيه بالتأين. في آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاءت بتاء واحدة، ما الفرق؟ للتخفيف، لكن هناك معنى آخر وراء هذا، وراء هاتين الآيتين الكريمتين. في آية الشورى تتعلق بعدة أمم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أمة نوح وأمة محمد وأمة إبراهيم وأمة موسى وأمة عيسى، عدة أمم. فهذه الكثرة في الأمم ما الذي ينصبها؟ الكثرة في الفعل، جاء الفعل على أصله تتفرقوا. بالنسبة لآية آل عمران، واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة واحدة، فناسب أن يكون الفعل قليلا كما هو في الأمة الواحدة القليلة بالمقارنة القرينة بالنسبة للعدد، بالمقارنة بآية الشورى. أيضا في سر آخر، وهو أن جاءت آية آل عمران ولا تفرقوا بالفعل القصير يعني محذوف التاء، لتشير بإشارة لطيفة، وهي أن المنهي عنه أن المسلمين منهون عن التفريق في أقل صورة منه، حتى التفرق القليل منهون عنه، دلالة لطيفة جدا. مع قلة العدد وهو أمة واحدة، أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن التفرق ولو بأقل عدد، وهذه الإشارة نأخذها من ولا تفرقوا. وهكذا في كثير من الآيات بهذا اللون تسل. أذكر في آية فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزلوا بالتأين. في قدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزلوا، والأصل تتنزلوا، حذفت التاء، ما الفرق؟ فرق كبير. بالنسبة لآية فصلت، تتنزل لأنها في حق نزول الملائكة على الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وهم الأبرار، عندما يكونون في السياق الأخير من الموت، تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بأن الله وعدهم الجنة وأن مصيرهم إلى الجنة. تنزل الملائكة على هؤلاء الأبرار هذا يستغرق كل الأوقات بالليل والنهار، وأيضا كل الأبرار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في كل الدنيا وفي كل أنحاء العالم، ولا يخلو أي لحظة من هؤلاء أن يموت. إذن تنزل الملائكة يعني مستمر في كل لحظة من لحظات الزمن، فالزمن متسع في تنزل الملائكة، فاقتضى أن يكون الفعل تاما. تتنزل في آية القدر هو نزول ليلة واحدة، وهي تنزل فيها ليلة القدر، فناسب القلة في نزول الملائكة من حيث الزمن هو ما النقص في الفعل تنزل، وأصلها تتنزل. هذه فكرة عامة عن السر في بعض الآيات، يأتي الفعل بالتأين، وفي آيات أخرى يأتي بتاء واحدة، والباب واسع في هذا الموضوع. وقد تكون التاء ليست في أول الكلمة، قد تكون في وسط الكلمة. سأنبيك بما لم تستطع عليه صبرا، بالتاء، وفي الآخرة ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تاء في الأولى وعدم التاء. فما استطاعوا أن يظهروه بدون تاء، وما استطاعوا له نقبة بالتاء للتخفيف، لكن لها معنى ولا أريد أن أطيل كثيرا لأن هذا جرته المناسبة، وهي قراءة تظاهروا. بالنسبة للقراءة السبعية وهي تظاهرون، هي بالنسبة للمقياس اللي قلناه ينطبق عليها، لكن هناك سر في تعدد القراءات، أن كل قراءة تحمل معنى القراءة الأخرى. فمالك يوم الدين من الملك تحمل في المعنى أيضا ملك يوم الدين، وهي من الملك. فكل قراءة تحمل معناها وتحمل معنى القراءة الأخرى، وهذا من أسرار تعدد القراءات في القرآن الكريم. إذن قراءة تظاهرون في نقص التاء تحمل أيضا معنى تظاهرون، فكل قراءة تشتمل على معناها الأصلي ومعنى القراءة الأخرى، وهذا من سر تعدد القراءات، والله أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وجملة تظاهرون في محل نصب على الحال، إما حال من الضمير وهو الجماعة في تخرجون، وإما حال من المفعول به فريقا منكم، وإما حال من كليهما، من الفاعل في تخرجون ومن المفعول به. فهناك ثلاثة أوجه في صاحب الحال في تظاهرون، ولكل وجه معنى، على أن الحال من واو الجماعة في تخرجون أي من الفاعل، يكون التقدير تخرجون فريقا منكم متظاهرين عليهم، أي أنتم متظاهرين عليهم. إذا كانت الحال من المفعول به وهي فريقا منكم. كيف يكون التقدير؟ تخرجون فريقا منكم متظاهرا عليهم بصيغة اسم المفعول متظاهرا، لأن هم المفعول به يعني وقع عليهم التظاهر، متظاهرا عليهم. إذا كان صاحب الحال من الاثنين، من فعل ومن المفعول به، كيف يكون التقدير؟ حالة كونكم، حالة تظاهركم واقعا منكم عليهم، واقعا منكم عليهم. فالحل من الاثنين، منكم من المخاطبين وعليهم، أي الفريق الذي أخرجوهم من ديارهم، تظاهرون عليهم. هذا التظاهر قلنا هو مأخوذ من الظهر، ومعنى تظاهر يعني كل منهم أخذ صاحبه ظهرا يتكئ عليه ويستند إليه ويساعده. فظاهرة تفيد المشاركة، لأن كل منهم يساعد الآخر ويسانده. وهذا الاشتقاق من الجامد هو العادة، أن الاشتقاق يكون من المشتق، لكن اشتقت العرب أفعالا من الأسماء الجامدة، منهم مثلا هو تظاهر يعني استعمل صاحبه ظهرا له يسنده ويساعده، وهو من والظهر اسم جامد. أيضا في نفس المعنى يقول تكاتف، تكاتف الرجلان أو تكاتف القوم. ما معنى تكاتفوا؟ أي ساعد بعضهم بعضا، لأن الكتف عادة هو اللي يحمل الأثقال. فتكاتفوا يعني جعل كل منهم صاحبه كتفا يساعده في حبل العبد المسؤولية وعبد الثقل العمل، عمل ثقل حتى الأعمال لها ثقل، والكتف اسم جامد. إذن هذا اشتقاق من الجامد. أيضا في نفس المعنى يقولوا تعاضد، تعاضد، تعاضد الرجلان أو تعاضد القوم، وهم أخذ من العضد، العضد هو القسم من المرفق إلى الإبط، وهو هو الذي يؤدي إلى رفع الأثقال لأن فيه العضلات. تعاضد أخذ من العضد، وهي ساعد كل منهم الآخر، والعضد اسم جامد. أيضا نقول استنوق الجمل، استنوق هذا مشتق من الناقة، والناقة اسم جامد. واستأسد الجبان، استأسد الجبان يعني جعل نفسه أسدا، وهو من الأسد، والأسد جامد. وهكذا يجوز الاشتقاق من الجامد، وقد توسع المجمع اللغة العربية القاهرة في هذا، وهذا فيه إثراء للغة العربية وتوسع فيها، فقالوا تجسم من الجسم وتجسد من الجسد وتوسعوا في ذلك، بل بعضهم حتى توسع في الكلمات الأجنبية ليست لها حصيلة بالعربية، قالوا تلفن يتلفن تلفنة من التلفون، تلفون ليس عربية، وتلفز يتلفز تلفزة من التلفزيون. على كل حال يعني لغتنا واسعة ولا تضيق بجديد. التظاهر هو بمعنى التعاون والتضامن والتناصر، لكن هذا يأتي به حتى في الأمور الطيبة. ممكن تظاهر الرجلان في فعل الخير أو مثلا في البر والتقوى، فلابد من ما يتعلق بهذا التظاهر خيرا أو شرا. فجاءت كلمة بالإسم والعنوان، لأن يتظاهرون لا, لا لا تكفي مجرد التظاهر، التظاهر مجرد التعاون، مجرد المساعدة، لكن ما هي مادة التظاهر؟ ما هو موضوع التظاهر؟ ما هو وسيلة التظاهر؟ هذا هو المهم. فجاءت كلمة بالإثم والعنوان لتتمم المعنى وهو أصيل لابد منه. بينت لنا ما وسيلة هذا التظاهر، ما هي نوعيته، هل هو خير أو هو شر أو بينهما. فجاءت كلمة بالإثم، والباء للملابسة، والجار والمجرور متعلقان بحال مقدرة، تظاهرون عليه متلبسين، التقدير متلبسين بالإثم والعدوان. يعني التظاهر ليس مجرد التظاهر للتعاون على الخير وعلى البركة وعلى مثلا في أمور التعاون التجاري أو التعاون مثلا الزراعة حتى يكونوا بين اليهود وبين المسلمين، لكن هذا التعاون بالإثم والعدوان والعياذ بالله، تعاون شر، تعاون بعيد الاعتداءات وبلاء. ما هو الإثم وما هو العدوان؟ هناك فرق بين الذنب وبين الإثم. الإثم هو الذنب الذي يتعمد صاحبه ارتكابه، يقصده، عند قصد فيه في تعمد. الذنب عام، قد يكون مقصودا ومتعمدا وقد يكون غير مقصود، هذا فارق. ولذلك فالإثم أقوى من الذنب. أيضا الإثم يستتبع صاحبه اللوم والذم والتأنيب. ممكن الإنسان يذنب ذنبا ولا يستحق أن يذنب به عليهم كذا، مثلا من الأشياء الخفيفة، لكن الإثم يستحق صاحبه أن يذم وأن يؤنب، وهذا عيب عليك وهذا لا يصح منك أيها الرجل. أيضا قال في معنى الإثم هو ما تنفر منه النفس، يعني طبيعة النفس البشرية يعني تأباه وتستنفر منه، يعني حتى النفس لا تقبله، فكيف يخدم الإنسان عليه؟ ولهذا الإنسان عندما قال الإثم يعني لا تقبله نفسه، ولهذا جاء في الحديث والإثم ما حاك في نفسك، ما دام النفس ترفضه وتأباه المفروض الإنسان لا يعمله. هذا بالنسبة لمعنى الإثم وهو أقوى من مجرد الذنب. والفعل منه أثم يأثم إثما، آثم يأثم بكسر الثاء في الماضي وفتحها في المضارع، آثم يأثم من باب سامع يسمع، زي أفك يأفك إفكا. فهذا الفعل عندما تقول فلان أثم بمعنى ارتكب إثما، أو يأثم أن فعل كذا وكذا، أي يقع فيه في الإثم، وهو فعل لازم أو قل قاصر بمعنى واحد. هناك فعل آخر من نفس المادة متعدد وهو أثم يأثم أو أثم يأثم، أثم يأثم من باب ضرب، أو أثم يأثم من باب نصر، معنى واحد، وهو متعدد إلى المفعول به. ما معنى يأثم الشرع من يهرب الخمر أو يأثم؟ معناها يعده آثما كحكم. تقول شرع الله يأثم أو يأثم من يشرب الخمر، ما معنى من وهو متعد للفعل، لنا من مفعول به، معناها يعده ويحسبه ويحكم عليه بالإثم. إذن لا تتعلق من ما هو الواقع، أثم يأثم أي هو واقع في الإثم تلبث به. أما أثم يأثم وهو متعدي المفعول، أي عد من أصحاب الإثم أو لو فعل ذلك بمجرد إطلاق الحكم على من يقوم بهذا الفعل. فهناك فرق في المعنى بين الأمرين. إذن الإثم من أثم يأثم، أما أثم يأثم أو أثم يأثم فهو بمعنى عد آثما وواقعا في الإثم، عد ذلك إن فعل. والعدوان هذا بمعنى الإثم إن شاء الله عرفنا ما يتعلق به. العدوان هو متجاوزة الحد في الظلم. وبنو إسرائيل قد ارتكبوا القبيحين والسوءين، الإثم والعدوان، مما يدل على فظاعة ما ارتكبوه في حق أبنائهم وحق أهل ملتهم ودينهم. فهم ارتكبوا في حقهم، تظاهروا عليهم، ولهذا كان التظاهر قويا. اتفقوا مع المشركين وتعاونوا معهم وتناصروا على إخوانهم وعلى أهل ذمتهم وعلى أهل دينهم بالأمرين، بالسوءين، بالقبحين، الإثم والعدوان. الإثم بالاعتداء عليهم بالقتال، والعدوان بالإخراجهم من الديار. أو كل من القتل والإخراج من الديار هو إثم وهو عدوان في نفس الوقت. وهذا أبلغ، أن الإثم هذا والعدوان موضع بين الاثنين، بين الجريمتين. لأن عندهم هم ثلاث جرائم وقعوا، ثلاث جرائم، تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا من ديارهم، وأيضا تظاهرون عليه بالإثم والعدوان. التظاهر أيضا حتى هو جريمة، وهو اتفاق وتناصل مع المشركين. فإذا كل جريمة يتتمتع فيها التظاهر والإثم والعدوان والعياذ بالله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقرئ تفدوهم. وإن يأتوكم، هذه الواو ممكن أن تكون حرف عطف معطوفة على تقتلون أنفسكم، لأن تقتلون أنفسكم فيها توبيخ وتقريع، أن بعد ما أخذ الله عليكم الميثاق وأكدتم ذلك بالإقرار والإشهاد تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم وأبنائكم وأهلكم في الدين، وهي محل توبيخ وتقريع أيضا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أيضا، فيها توبيخ وتقريع نفس الشيء. فيمكن أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، ويمكن أن تكون الواو للحال، أي تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، والحال إن يأتوكم أسارى تفادوهم. وإن هذه شرطية، ويأتوكم فعل الشرط مضارع مزدود بحذف النون واضح والواو فعل، والجواب تفادوهم أيضا جواب مزدود بحذف النون والواو فعل. نجد كلمة يأتوكم، يعني لماذا جاء هذا اللفظ يأتوكم؟ حسن هذا اللفظ في هذا المقام، وهذه إشارة معبرة. لماذا؟ لأن الذي يأتي يكون مضادا لمن يخرج، لأن إخراج أهلهم من ديارهم ماذا يعني؟ يعني الطرد والتشريد والإبعاد. والإتيان ماذا يعني؟ يعني الإقبال والمجيء والقرب. ففي تضارب وفي تعارض وفي تضاد بين قوله وإن يأتوكم أي وتخرجون، أن هؤلاء الذين ارتكبتم في حقهم جريمة كبيرة وهم أهلكم وأصحاب ملتكم ومن بني جلدتكم وتخرجونهم من ديارهم وتشردونهم وتعرضونهم للمجاعة وللتشرد وللبلاء، هؤلاء الذين أنتم أبعدتموهم هم أنفسهم الذين يأتون إليكم. يا سبحان الله، كيف يكون هذا الضاد؟ كيف تقبلون ذلك؟ تقتلونهم وتوجهون لهم أعظم إساءة وهي القتل، وتسيئون إليهم بالإخراج من ديارهم. بعد ذلك يأتي النقيض أنكم تحسنون إليهم بالفداء إن جاءوكم سكارى أو سكارى إن جاءوكم أسارى. يا العجب، يعني أين عقولكم؟ أين نفوسكم؟ ما هذا الغباء؟ ما هذه البلادة؟ حتى أن العرب استغربوا وعيروهم، قالوا نحن نعجب من فعلكم. من ناحية تقتلون أبناءكم وأهلكم من اليهود في الجانب المقابل، وتخرجونهم من ديارهم وتشردونهم وتطردونهم وتبعدونهم، ومن ناحية أخرى تجمعون المال لفدائهم ولتخليصهم من مهانة الأسر. هذا عجيب. فهم ردوا برد سخيف كما يقال، أقبح من عذر. قالوا لأن كنا نستحي من حلفائنا أن نذلهم، فاضطررنا إلى أن نحارب معهم، ولكن التوراة تأمرنا بإفداء الأسرى اليهود عندما يقعون أسرى. وهذا ليس جوابا، لمجرد الاستحياء أو المجاملة لحلفائكم تناقضون حكم التوراة وتنقضون ميثاق الله الذي أخذه عليكم. يعني هذا يقبل عليه هذا عاقل، يعني في لمجاملة بشر ومسألة قتال ومسألة إضرار أننا نضرب بكلام الله في التوراة عرض الحائط وننقض كل ما غزلناه من الميثاق مع الله في سبيل على أن نجامل حلفاءنا وننقض، كلام سخيف جدا. يعني يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. وإن يأتوكم، إذن كلمة يأتوكم يعني كلها لخصت هذا المعنى، يعني صورت لنا التعارض والتناقض في موقف اليهود، يخرجون ويبعدون، والذين يخرجونهم يبعدونهم والذين يأتون أسارى. طبعا هم ناس آخرين، لكن الأمة واحدة، ما يقع على الشخص واحد في الأمة يقع على الجميع كما قلنا سابقا، وهو اليهود بلا واحدة، والذي يؤذي شخص كمن آذى الجميع. فإذا هذه الكلمة قد يعني تتضمن، وهي كلمة واحدة بينت من مخازن اليهود وتناقضهم وتضادهم، وأيضا يعني حتى من غفلتهم وبلادتهم، عندهم سوء تدبير وعند سوء عقل وسوء تفكير. وإن يأتوكم أسارى، أسارى حال من الواو الجماعة الضمير، ويأتوكم حالة كونهم أسارى تفادوهم. ما هم الأسارى؟ الأسارى جمع أسير، وقرأ أسارى جمهور القراء، قرأ أسرى حمزة فقط، وإياتكم أسرى. أسارى جمع أسير، واختلف في توجيه هذا اللفظ أسارى فعالى. بعضهم قال هذا محمول على كسلان وكسالى، وهو بعيد، لأن كسلان فعلان وأسير فعيل. وبعضهم قال إنهم جمع نادر قليل جدا، سبع منهم قديم وقدامى وأسير وأسارى، معقول هذا مقبول. توجيه ثالث أن أسارى جمع الجمع، الأصل أسير يجمع على أسرى، وأسرى يجمع على أسارى، فأسارى جمع الجمع، وهو أيضا مقبول. وقرأ حمزة وحده أسرى، وأسرى أيضا جمع أسير كجريح وجرحى وقتيل وقتلى، فعيل وفعلى، ومريض ومرضى، يأتي فعيل وفعلى. وفعيل هنا فهو أسير بمعنى اسم المفعول، أسير بمعنى مأسور، زي جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وذبيح بمعنى مذبوح، تأتي فعيل بمعنى مفعول، فأسير بمعنى مأسور، يعني وقع عليه الأسر. وكلمة أسير كانت في الأصل مأخوذة من الإيثار بهمزة بكسر الهمزة، الإيثار هو السير، مأخوذ من السير من الجلد، كان يشد به المحبوس أو الممسك في الحرب، المقبوض عليه في الحرب وهو الأسير، كان يشد به، يعني يؤسر به، معناه يؤسر به معناه يشد ويربط، يربط برجليه ويديه حتى لا يهرب، هذا في الأصل من الإسار، وهو أيضا اشتقاق من الجامد، كلمة إسار أيضا اسم جامد لا تتصرف، هذا الأصل. ثم توسع فيه وأصبحت كلمة الأسير تطلق أن كل محبوس وكل مقبوض عليه في الحرب، سواء كان مشدودا بالوثاق أو بالإسارة أو غير مشدود، أصبحت مطلقة. هذا في الأصل هي مأخوذة من الإسار. والفعل من الأسير أسر يأسير، فعل يفعل، ضرب يضرب، وفي القرآن فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، تأسرون بكسر السين في المضارع. والمصدر أسرا، أسرا تأتي بمعنى الأسير، وتأتي بمعنى جامع، يعني جامع جاء طلبة بأسرهم أي جميعا، ولكن هذا المصدر تتفق فيه كثير من المعاني الأخرى. إذن الفعل من الأسر من عن الأسير أسر يأسر. في فعل آخر أسر يأسر، يقال أسر البول يأسر، يعني احتبس أيضا، إذا فيه معنى الحبس ومعنى القبض والأسر، يقال أسر البول يأسر من باب طربة بمعنى احتبس، وهو فعل لازم. وإذن هذه ما يتعلق بكلمة أسارى على قراءة الجمهور، وأسرى على قراءة حمزة. يأتي جواب الشرط، يأتوكم فعل الشرط، تفادوهم جواب الشرط، قرئ تفادوهم من فادى يفادي على وزن فاعل يفاعل. قرأ بذلك نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب قرأوا تفادوهم. قرأ البقية وهو حمزة وابن كثير وابن عامر وابو عمرو وخلف تفدوهم. تفدوهم من الثلاثي فدا يفدي. وتفادوهم من فاداه يفاديه. والمصدر إذا كان بالمد بكسر الفاء الفداء، وإذا كان بالقصر فهو بفتح الفاء فدا. فيه مصدران فداء بمد الهمزة بكسر الفاء. الفدا بالألف المقصورة بفتح الفاء. والفداء أو الفداء ما يتبع للجانب الذي يأسر الأسير من مال أو أنعام لتخليصه من ذلة الأسر وإنقاذه، لأن ما في ذلك الأسر مهانة وإذلال. هذا يسمى الفداء. ما الفرق بين القراءتين فدا وفادا؟ لأن تفادوهم هذا فعل مضارع، الماضي فادا يفادي، أنتم تفادوهم، وطبعا أصل تفادونهم لكن حذفت النون للجزم لأن في جواب الشرط. بعضهم قال المعنى واحد، تفدوهم أو تفادوهم. كيف يكون المعنى والصياغة تختلف؟ لأن فادا على وزن فاعل، وفعل هذا من الصيغ التي تكون للمبالغة، مثل خاصم وقاتل وجادل وناقش وحاور. فلابد أن يكون بينهما فرق، وهو الذي أعتقده. فيمكن أن تكون فدا بالثلاثي، أي أعطى مالا للجانب الآخر لكي يفتي بهن الأسير في مقابل المال، فداه بالمال. فادى فاعل ممكن أن تفيد المشاركة، فاعل لابد أن يكون من شخصين أو أكثر، وهو أن تكون المبادلة بأسير بأسير، لأن كل طرف هو آخذ ومعطي، لأن المشاركة تقتضي أن يكون الفاعل مفعولا في المعنى وأن يكون المفعول به فاعلا أيضا في المعنى، لأنه آخذ ومعطي، لأن في تبادل بين الطرفين. فإذا فاز هذه تفيد المشاركة، بمعنى طرف أعطى الأسير الذي لديه من جانب العدو وأخذ مقابله أسيره الذي لدى الطرف الآخر. إذا هي مبادلة، كل منهما آخذ ومعطي. يمكن فادا أحيانا تأتي للمبالغة في الفعل، أحيانا تكون فاعل لا تكون للمشاركة، تأتي من شخص واحد، مثلا عداء على شخص اعتدى عليه. عندما تكون عادة هو عادة شخص واحد، فيها مبالغة، في أكثر مبالغة وقوة من عدا. في عاندة من المعاندة، عاندة أقوى من عاندة. فأيضا فاعل تفيد المبالغة. مثال آخر أيضا عافاك الله، هذا لا يفيد المشاركة. قاتله الله ما أشعره كي يقول العرب، وقاتل فيها المشاركة، ليست فيها المشاركة. أيضا باعد، أن تذكرت باعد، باعد فيها المبالغة في البعد. فإذا على هذا الوجه أن تكون وتفادهم، بمعنى أن تحرصون بشدة على مفاداتهم، فيها معنى المبالغة وفيها معنى القوة. معنى كيف تفادوهم؟ أي أنتم حريصون ومصرون وعازمون ومتأكدون على أن تفادوهم، أي تبادلوهم بسلك، يعني يكون فيها المعنى تفادوهم، فيها المعنى المبالغة. هذا الذي يتبين لي من الفرق بين تفدونهم وبين تفادوهم، والله أعلم. والمفاداة قلنا هي إنقاذ الأسير من ذل الأسر والمهانة، وأيضا يعني هو فاقد حريته، يعني فاقد عزم يفتخر به الإنسان وهو حريته، هو عبد. يمكن أن في الزمان القديم أن يأخذ عبدا رقيقا، الأسير يأخذ عبدا رقيقا ويباع. إذن وإن يأتوكم أسارى تفادوه، التناقض الواضح أنها تجمعون لهم الأموال، وقالوا إنهم يجمعون الأموال لفداء الأسرى، سواء كان الأسرى الذي عند الآخرين أو الذين عندهم. الغريب يعني هذا، يعني ليس هناك مثل، والله ممكن أن يكون والله مثلا يفدي مثلا أسراه اللي عند الطرف الآخر لأنهم جنوده، لكن أيضا يفدون حتى الأسرى بالنسبة اللي عند الآخرين واللي عندهم. فهذا التناقض، وقالوا لأن التوراة أمرتنا بها كما يأتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.